بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. قلنا القرض الحسن بقى الزكاة مطلوبة، خلاص، والدخول في مقام الإحسان برضو مكروه، يزودها شوية. انت عملت بس الزكاة وسكت، نقول له اقرضه، يعني اديله قرض. فلما تديله قرض دي تبقى رحمت وجهه، ما ادتوش يعني صدق. ولذلك ناس كتير لما يحب يدي الواحد كان عزيز قوي يوم يجي يديله حاجه يقول له لا، يقول له خد قرض ولما تبقى ايه تقدر تجيبها ليه، وما جبتش انا هبقى اطلبها. تقول خففت عنه الايه المساله. لما تخفف عنه المساله بعدين ان جه وادى لك اهلا وسهلا، ما جاش وادى، يقول لك في مرحلتين. يقول وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا خير لكم، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وهجيبها لك من الآخر، وأن تصدقوا خير لكم. قول له يا شيخ روح، أنا خلاص انتهت المسألة، ما فيش سنة، الله دي مراحل. يبقى زكاته خلاص، فإحسان دخول في الإحسان، فقرض القرض ده إن أدى أهلا وسهلا، ما أداش تبقى تنظره إلى أن يتم ما كده أو تتصدق بقى. شوف المراحل اللي ربنا عملها إيه. الحق سبحانه وتعالى لما يتكلم الكلام ده يبقى لا يأتي واقع في الكون ليكذبه. الحق سبحانه وتعالى على لسان رسوله قال اللي يقترض قرض وفي نيته الحق أن يؤدي، لا يقول الله أداها، وإنما يؤدي الله عنه، يؤدي الله إيه. ولذلك رسول الله لما مات واحد مدين ما صلاش عليه، فالناس قالوا طب وده ذنبه ايه؟ قال لك لا، لان النبي قال ان كان واخد وهيأدي لازم كان يأدي، وما دام ما اداش وهو مات يبقى كان في نيته برضه مدين. يوم ربنا يحن القلب واحد زي ده الامام علي وقتاده، يقول يا رسول الله انا اقضي عنه، يقول يصلي عنه. بقى هو ما صلاش ليه؟ بده يعظم مسألة الدين علشان الناس ما تاخدهاش بلطجه. وبيقول كده اللي ياخد في نيته ان يؤدي، لا اقول يؤدي، انما يؤدي الله عنه. وما دام يؤدي الله عنه تبقى حاجه حصل، ما دام ما حصلتش يبقى هو كان في نيته بقى انه ايه. فكل الرسول ينحرمه من الصلاه ولكنه يامر غيره، يبقى نقص ولا لا؟ لأن اللي بيدعي من اللي يدعي الرسول فرق، أن يدعي مؤمن بالرسول. جيت بقى الحكاية دي خلت المستشرقين يمسكوا لنا مسكة، المستشرقين بيبقوا درسين كويس. هو احنا في سان فرانسيسكو وكان مع الدكتور عبد الجراني كان وزير إعلام، وكان معاه خويطر، وكان معاه عبد العزيز خوجة، وكان معاه مدير الجامعة الجبير. فلما جمعونا بمستشرق عنده مبادئ انه يدخل في الاسلام، من ذلك كان يقول لهم انا عندي فقد التوازن، يعني توازن مفقود، يعني لا نسيح ولا نسيح. فلما يجي اللي بتقولوا عليه بس فلان قال السفير هناك يخلينا نجتمع ونساله. فكان عنده شبه، من الشبه هذه الايه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه. يضاعفه عن ايه؟ هات الاصل، ما هو الحسنة بعشر امثالها، يبقى يضاعف تبقى كم مثل؟ تبقى 20. لكن عندكم في الحديث انه مكتوب على باب الجنة الصدقة بعشر امثالها والقرض بثمانية عشر، فيبقى فيه مش ضعف، نقص عن الضعف. فالله ألهم وقال له انت حين تتصدق بدولار يبقى لك عند ربنا كام؟ أم عمل إيديك ده وجاب الاسم العشرة، يعني ليه عشرة؟ هل استردفت دينارك الأول وبعدين خدت عشرة، ولا الدينار الأول طلع وخلاص ربنا عوضك وادك عشرة؟ يبقى الدينار اللي انت دفعته ادفعه، يبقى انت خدت تسعة مضاعفة تبقى 18. يبقى أي مخالفة في الجهاز؟ أي مخالفة؟ بس خلاص. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ وقلنا بقى من القرض الحسن قلنا ايه؟ انه لا يتبعه منا ولا ايه؟ وقلنا مثلا يخفيها رجل تصدق فاخفى حتى لا تعلم ايه؟ شماله ما صنعت ايه؟ ما صنعت. دي شرط الايه؟ شرط القرض. من ذا الذي يقرض الله؟ شوف ساعة ما قال من ذا الذي يقرض الله؟ اليهود قالوا ايه؟ قالوا بقى الله افتقر. ليه الله الغنى بتاعه راح وافتقر ولذلك عايز يستلف منه؟ فابو بكر ساعة ما قال كده راح لسمه على وشه. قام النبي قال له ولما جاوبه كده؟ قول له بكاش. قال له والله ما استحملتش بقى، ما استحملش يعني في الكلمة. نعم. فيضاعفه له وله أجر كريم. إيه الأجر الكريم بعد المضاعفة دي؟ أم قال لك المضاعفة دي بقت بكادر يعني القانون كده، إنما الحسنة بقى الفضل ده بقى ثاني حاجة تانية. قال لك الفضل يتناسب مع إصابة العطاء لحاجة الإنسان. في واحد يمكن تديله يعملها شوية ضرورة وشوية ترف، إنما في واحد بعده يدوب على إيه الضرورة، يوم لما تديله كده يبقى الأجر يزيد. نعم. فيضاعفه له وله مضاعفته للعدل، هذه واحدة. لكن أجر كريم ده الفضل، وحين يحدد الله العدل يبقى محدد. وذلك لما قلنا وقال ليس الإنسان إلا ما سعى، قال ما سعى إذا ما في حاجات ناس ما سعوش، ما احنا بنصلي على الميت عشان يغفر له، طب ما هو انتفع بغير سعي. فردنا رد الأول، انت هل صليت على كل ميت؟ لما صليت على المؤمن والإيمان ومن عملك، هذه واحدة. طب النمل الملك ليس للإنسان إلا ما سعى، تبقى حددت الحق بتاعه، انما ما حددتش الفقر. وربنا جاب آية في القرآن قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فالإيه؟ فليفرحوا. من ذا الذي يقرض الله؟ قال ربنا اللي أعطى وإدانا مش عارف مال وبعدين يستلف منا. قال ربنا بيستلف منا على خلقه. الله، يقول لك دي موجودة حتى في البشر بيعملها. افرض ان الراجل بيدي لاولاده كل شهر مصروف، وفي عيال بيدبقوا فلوسهم في حصاله، وبعدين عمل لواحد منهم عمليه ولا حاجه، يقول لاولاد هاتوا الفلوس اللي ايه؟ بتاعت الحصاله دي اللي وسدين علي عدها لكم. طب انت اللي مديها لهم، انما ربنا لم يبخس واحدا حركته ولا ثمر حركته في الحياه. قال لك انت جدعنت وخدت مش عارف ايه وبتاع، ما اقولها لك بتاعتي دي برضه هي بتاعتك، بس اخوك المسلم عايزها الدهان وانا الدهان. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات. يوم ترى المؤمنين، ترى تاتي مره بمعنى العلم، وترى بمعنى الرؤى البشريه. ولما يجي لحاجه لم يدركها المخاطب يبقى رأى العلمية. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ يخاطب رسول الله، ورسول الله ولد عام الفيل، يبقى ما شافش الحكاية دي ولا يعرف عنها حاجة. يبقى ألم ترى هنا معناها ألم تعلم. طب وصلت تعلم ليه وجاب ترى؟ قال لأنك علمك عن الله أصدق من عينك لك. نعم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم، مش كده؟ قال النور اللي هيمشي قدامهم كده زي نور الكلوب الكشاف كده يوديهم للايه؟ للجنة. يسعى نورهم بين أيديهم، ونور كمان بأيمانهم، النور بيسعى بين أيديهم ونور بإيه؟ شوف يعني هنملكهم حتى النور. إنما يمكن يقول النور ما يجليش يسعى بين إيدي، يبقى أنت معاك البطارية يا أخوي. نعم. يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. أبشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. أن النور هيجي إلى مين؟ إلى الجنة. ولذلك ربنا لما هيجي بقى للجماعة تاني يقول ودوهم وروا لهم طريق النار كده عشان يروحوا لهم. وهدوا هناك في الثانية وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الإيه؟ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. ساعة ما يشوف يقول لك ده بشرى على إننا إيه؟ رحينا جنة. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. كان في فوز الناس برضو عندهم بساتين وعندهم حاجات في الدنيا انما هيضيع منهم يموتوا ويسيبوه، انما ده فوز عظيم لا هيضيع منك ولا هتموت وتسيبه. يوم يقول المنافقون والمنافقات لما يشوفوا النور كده بقاش قدام المؤمنين وهم مدهومش نور. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا، يعني انتظروا هنا شويه عشان نمشي في ركاب النور بتاعكم، انظرونا نقتبس من نوركم، يعني ناخد حته من النور بتاعكم بايدين. قيل ارجعوا وراءكم فالتبسوا نورا. النور احنا مش عاملينه دلوقتي، ده النور احنا عملناه ايام ما امنا بالله وامنا بالرسول ووضبنا الامور من زمان مش دلوقتي. لا ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ارجعوا وراءكم يعني استأنفوا حياة أخرى بتكليف، وهنا لا تكليف الآن، فيأتوا من الإيه من النور. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، انتظروا شوية ما تستعجلوش كده على البتاعه وتسيبونا في الأمين، انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا، ما قالش قالوا المؤمنون إنما هو سمعوا الآية، لأن لو قالوها المؤمنون يبقى انكبي شماتة ومش عايز يوقف المؤمنين هذا الموقف. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب. هم بقولوا انظرونا انظرونا مش عارف ايه هدولنا حتى مش عارف ايه، ربنا عايز بقى يعني يدي المؤمنين حاجتين اثنين، الحاجه انه مش هم اللي يقولوا لان يمكن فيها دي الشماته وعايز ينهدي السنتهم عندي. قيل ارجعوا وراءكم، هم سمعوا كده. وايضا في شيء ثاني، دول بيبقون بسهول الأبواب عشان ما يقعدوش يسمعوا الكلام بتاعهم، لأن المؤمن قلبه رقيق، قلبه رقيق نهاها يوم من عنده. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب، سور كده له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يقول لك جيرانهم هم دول في ايه؟ في رحمة، ودول في ايه؟ بعذاب. ينادونهم ألم نكن معكم، نحن كنا وياكم، نحن وياكم في الدنيا وياكم، وكنا وياكم بألسنتنا وبقوالبنا بنقول نشهد ونبقى نذهب إلى المسجد قبلكم وناخذ الصفوف الأولى ومأمنين بالله إحنا. وقال لهم أنتم كنتوا معنا قوالب، إنما كان نحن عايزين اللي يبقى معنا يبقى قلب مش قوالب. نعم. ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا إيه كنت ويانا، ولكنكم فتنتم أنفسكم عرفتموها للفتنة وعرفتموها للابتلاء أنكم نافقتم وكنتم بأفواهكم ما ليس في إيه؟ في قلوبكم. ليه؟ لأن المنافق أشد من الكافر، لأن الكافر قالها صريحة وعرفنا عن عديه عدو وعدو، إنما ده تظاهر بأنه معنا مؤمن وهو مش مؤمن، يبقى ده أخطروا علينا من مين؟ من الكافر. ولذلك قالت المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نعم. ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى إيه وكنت معنا صحيح، إنما معنا في إيه؟ ولكنكم فتنتم أنفسكم عرضتموها للفتنة، والفتنة الاختبار، فما نجحتوش في الإيه؟ نعم. فتنتم أنفسكم وتربصتم بنا. هم كانوا يقولوا إحنا ننتظر بقى محمد زي ما يجرى له حاجة والدين ده يضيع، الآلة بتشرح دي بتقول إيه؟ هل تربصون بنا الا احدى الحسنين؟ انتم تتربصوا ايه؟ يعني ايه اخرتنا؟ حاجه من اثنين، يعني ننتصر عليكم في الدنيا ادي واحده، يا بعدين ننتصر عليكم في الاخره وتروح تقررها. يبقى انتم تتربصوا بنا احدى الحسنين، يعني نموت شهداء يا ننتصر عليكم، ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا. نعم. ولذلك ايه قلت تربصوا، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم بنا بأن أمرنا لم يتم، وانتظرتم أننا نموت أو يحصل لنا الدنيا ما ينتصرش، لكن كان بيقول لهم انتوا ما بتشوفوش ان الـ ان الـ ان الـ ان الارض بتستقطع من الكافرين وبتزيد، اولم يروا ان ايه ناتي الارض ننقصها من اسرافها، يعني كل يوم بناخد حته من الكافرين، كل يوم تيجي قبيله تؤمن ناخد حته من الكافرين، يبقى ارض الايمان تزيد وارض الكفر ايه تنقص. حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور. فيه غرور وده المعنى، وغرور اللي هو الشيطان بيغر بهم. نعم. وبعدين ينفضح وينفضحوا في الاخر. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق، الكلمه صدقه، ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، يعني انتم كنتوا على تشويره. نعم. وغرتكم الاماني، امنيه محمد يروح يموت والدعوه تنفض وامنيه ننتصر عليه. وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله، اما جاء امر الله بالنصر او جاء امر الله بالايه بالقيامه، وغركم بالله الغرور. فاليوم النهارده بقى لا يؤخذ منكم فديه، مش انت بقى مثلا تقول نقدر نفتدي، ويبدو الواحد من يبتديه بماله ومش عارف، انما مش كده النوم. فاليوم لا يؤخذ منكم فديه ولا من الذين كفروا. يمكن لما قالوا المنافقين في الدرك الاسفل طب ما نقبلش منهم فديه، يمكن اللي اقل منهم شويه الكفار يمكن ناخد، ولا دول ولا دول. ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم. انت بتبقى عايز النصير مني، مش واحد يواليك، ربنا مش هيواليك، ما لهم من ولي ولا نصير، انما النار هي اللي تبقى الوليه بتاعتك، هي مولاكم وبئس المصير. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله. مثلا الم يأن، يعني ما الم يأن الاوان، زي ما انت تقول الواحد كان يعني مشرف على نفسه يقول له مش قام الاوان بقى تهدى كده وتهدى وتستقيم وتبقى سايب وتدخل، ما قامش الاوان. نعم. الم يامن الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله، الذين امنوا يعني الجماعه المؤمنين صحيح، انما اعمالهم قليله فيهم برضه ايه خلطوا عملا صالحا. نعم. الم يامن الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ألم يأني لها مع الصوفية، يعني مثلا بعض الصوفية كان قاطع طريق، اللي هو الفضيل بن عياض كان قاطع طريق، وبعدين قاعد في الطريق عشان يمر عليه الناس يسلبوا منهم متاعهم خلاص، وبعدين قاعد يلتفت على الناس كده، فسمع هاتفا يقول ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، فكان طلع السور فراح نزل من السور الآن يا رب. وبعد ذلك صار من كبار الرجال العارفين بالله والصوفية. فواحد بيسأله ايه يعني الحكاية بتاعتك دي، انت ما عملتش حاجة أنا في ذكري؟ قال له والله أنا لا أذكر لي حسنة إلا شيء واحد، انني مررت مره فوجدت ورقه من كتاب الله في الارض الناس دايسينها، فخدته وشلتها معايا ولم يبق معي الا درهم، فذهبت الى العطار فاشتريت به عطرا وجبت من الورقه اللي هي دي دفع الناس وعطرتها بالايه بالعطر دي، وجبت في شق عالي قوي في الجدار وحطته، فسمعت هاتفا يقول والله لأبيضن اسمك كما بيضت اسمي. فصار من الصوفية بكبار يعني الفضيل. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، بقى آمنوا آمنوا ما تتفزوا قواعد الإيمان وتخشعوا كده وتبقوا كويسين، قالوا هم مؤمنين بس كانوا إيه مسرفين على نفسهم، وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب خلاص من قبل، من قبل يعني اليهود والنصارى، فطال عليهم الأمد يعني المدة طالت شوية، فلما طال عليهم الأمد من التذكر والبتاع العجيب قست قلوبهم، فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها. انا مش هيأسكم من نفسكم، لان انتم ضيعنكم ماتت في التعاليم بتاعه الاسلام ضيع منكم، انما اصلا يحيي الارض بعد موتها. فكانت بشاره لهم انهم سيعودون الى حياه الايمان بافضل مما كانوا قبل ذلك. قد بينا لكم الايات لعلكم تعقلون. ان المصدقين والمصدقات وبرضه واقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر. ليه بيكرر المثال الكلمه؟ أم قال لك لان يعني خروج المال من يد صاحبه بعد ان اكتسبه مشقه صعب عليه، ويمكن النفس بعد ما تعمل المعروف تقول لك ما تقوم يقوم يعمل ايه، يقوم يقعد ايه ياكد زي ما اكد كل ايه من ايات الكرسي سوره الرحمن. فباي الاء ربكما تكذبان؟ يقول بعد كل ايه الله. يبقى معناها ايه؟ يبقى التذكير بان هذه المساله لا تغيب عن الاذهان، لان خروج المال صعب على النفس لانه نتيجه عرق ونتيجه ايه؟ ونتيجه حركه. ان المصدقين والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر كريم زي بعض الايه؟ الايه اللي فاتت. والذين امنوا بالله ورسله اولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم. هنا بقى والذين امنوا بالله ورسله اولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. الصديق هو الذي بالغ في تصديق الرسول في كل ما يقول. ليس له ركز سماه الصديق، لأنه كل ما يقول حاجة يقول قال ولا ما قال، يقول قال يقول هو صادق. ولو من الحاجات عجيبة، أول ما قال صاحبك يدعي الرسول قال إن كان قال فقد صدق، ولما قال أسري به قال برضو إن كان قال فقد إيه صدق، فسماه الله إيه؟ صديق. وبرضو جاب وصف لمريم وأمه صديقة. صديقة يعني صدقت الشيء الذي يخالف وغادة الخلق في الكون بالإنجاب. صدقت من ربنا حيهبها ولم من غير إيه؟ من غير ذكر. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. شهداء عند الله يعني إيه؟ شهداء عند الله برضو الشهداء عندهم بتشوفه بكفن وتشوفه ما يحطه في القبر وتشوفه أي حاجة، لو فتحت القبر عليه هتلاقيه في كفن وبتاعه عليه. قال لك وانتوا احياء عندكم عند ربهم، الانبياء لا حاجه ثانيه خالص. والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم الان يسعى بين ايديهم. والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم. معنى اصحاب يعني الملازمين، لان الانسان ايه؟ صاحبه اللي اختاروا يعني على موده وصاحبه هم اللي صاحبوا النار والنار صاحبتهم. نعم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب وله وزينة. ثلاث حاجات، لعب وله وزينة. ايه الفرق بينهم؟ اللعب هو حركة من حركات الانسان ليس لها مقصد حسن، زي العيال لما يقعدوا يلعبوا ويكسروا البتاع ما لهاش مقصد الا انها بس تسليه كده، ادي اللعب. وده له فترة قبل التكليف. طب وله؟ الله برضو لعب لا يقصد به شيء صالح وينهيها على عمل صالح. نعم. طب وزينة؟ قال لك الزينة هو الأمر الزائد عن قوام الحياة، الأمر الزائد عن قوام الحياة. أول ما الإنسان يعود بس يأكل ويشرب ويكسر عورته، وبعد ما ربنا يديله حاجة يقول إيه؟ يحسن في أكله، يحسن في شربه، يحسن في إيه؟ في لبسه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. أدى الضرورة اللباس الأصل فيه يواري ليه ضرورة وريشا، الريش يعني إيه؟ الحاجة اللبس قبها يعني. ولذلك إحنا عندنا حتى لغة يقول لك الكلام ده متريش، متريش يعني حده أكثر من النظارون كويس كده وريشا. فإذا كان هذا ستر عورة وريش تنعم ولباس التقوى ذلك خير، خير من اللباس الأولاني واللباس الإيه واللباس الثاني. نعم. اعلموا أنما الحياة مفسرها بالدنيا، ولا تصف حياة بالدنيا إلا إذا كان لها مقابل، والمقابل يكون ضده. ما دام قال دنيا يبقى فيه لازم عليا. ودنيا ليه؟ لأن أمدها قصير. اوعى تحسب الدنيا من أول آدم لحد ما تقوم الساعة، مالكش دعوة بها. الدنيا هي عمرك فيها. وعمرك فيها ما احناش عارفينه قد إيه. يبقى الدنيا بتاعتك إيه؟ مقدار عمرك فيها. لأن فيه يعني ساعة للعالم كله اللي هي قيام الساعة. من أول آدم إلى أن تقوم الساعة. وزي ما قلنا فيه ساعة لكل واحد ساعته يموت. ساعة ما يموت يبقى من مات فقد قامت ايه؟ لأن ما فعدش فيه عمل هنا. يبقى أكن القيامة آمن. وما تفتكرش إن آدم قاعد بقى في القبر مستني الساعة. كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها، لأن الزمن فرع الحدث. وما دام لا حدث يبقى لا ايه؟ لا زمن. وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. طب زينة وتفاخر، الله أعطاها مثلا زي اللي أعطاها نفسه الكركاح. واضرب لهم مثلا الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، وبعدين يبقى يهيج وطراه مش عارف، وبعدين يصفر يدبل، وبعدين بقى يبقى ايه حطام يتفتت، وبعدين الريح يعمله كده يبقى زروه. هذه مثلا الحياة الدنيا. وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.